إذاعة البيان تقدم سلسلة بعنوان لطائف قرآنية. لطائف قرآنية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فما زلنا بإذن الله عز وجل وبتوفيق منه سبحانه وتعالى مع تدبر القرآن انطلاقا من كلام ربنا سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله، وقوله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله سبحانه وتعالى: كذلك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اليوم إن شاء الله تعالى نقف وقفات مع الأرض المباركة، والأرض المباركة هي أرض الشام، ونقف مع الآيات التي وردت في إضافة البركة إلى الله سبحانه وتعالى والتي حباها الله عز وجل لهذه الأرض، طلاقا من الآيات التي وردت فيها البركة لأرض الشام. فانطلاقا من الآية الأولى التي قال سبحانه وتعالى فيها: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وقوله سبحانه وتعالى كذلك: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وقوله سبحانه وتعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وقوله سبحانه وتعالى كذلك: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة قرى ظاهرة. وقوله سبحانه وتعالى: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فكلمة باركنا فهي أولا من ناحية الفعل أنه فعل ماض وهو مسند إلى الضمير نا الذي يعود إلى الله سبحانه وتعالى. وقد وردت هذه الكلمة كما أشرنا في هذه الآيات 6 مرات في القرآن، وقد وصف الله سبحانه وتعالى بها الأرض المقدسة، الأرض المقدسة، حيث أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى انطلاقا من هذه الآيات أنه باركها، يعني بارك الله عز وجل هذه الأرض وبارك فيها، فجاءت أرضا مقدسة مباركة. فالآية التي قال الله عز وجل فيها: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فالله سبحانه وتعالى أغرق فرعون وجنوده وأنجى بني إسرائيل وأورثهم مشارق الأرض المباركة ومغاربها. الله سبحانه وتعالى أورثهم مشارق الأرض المباركة ومغاربها. والأرض المباركة التي بارك الله عز وجل فيها هي المعروفة، هي فلسطين وما جاورها، وهي من بلاد الشام. وقال سبحانه وتعالى في الآية التي ذكر الله عز وجل فيها وأضاف البركة إلى نفسه سبحانه وتعالى: إليه، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فهذه الآية تقرر أن ما حول المسجد الأقصى مبارك، يعني الأرض الشام هي أرض البركة الذي باركنا حوله، وما حول هذا البيت المقدس وما حول المسجد الأقصى ليس مقصورا على فلسطين، بل بلاد الشام بأقاليمها الأربعة: فلسطين والأردن وسوريا ولبنان، هذه كلها أرض الشام، أرض البركة انطلاقا من هذه الآيات. وكذلك قول الله عز وجل ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. والكلام هنا عن إبراهيم عليه السلام، حيث أن الآية الله عز وجل بيّن فيها أنه قد أنجى إبراهيم ولوطا عليهما السلام من الكافرين الظالمين في بلاد العراق إلى الأرض. ما هي الأرض؟ الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ولا شك أن هذه الأرض هي أرض الشام، بلاد الشام. وقوله سبحانه وتعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. فكانت عاصمة سليمان عليه السلام هي بيت المقدس، ومنها من هذه البلاد ومن هذه البقعة حكم بقاعا كثيرة في بلدان مجاورة، وكانت خيرات تلك البلدان ترد إلى الأرض التي بارك الله عز وجل فيها للعالمين، وهي الأرض المباركة أرض الشام، بلاد الشام. وقال سبحانه وتعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. هذا الكلام هو جاء عن دولة سبأ التي قامت، هذه الدولة قامت في بلاد اليمن. فالله سبحانه وتعالى قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. الكلام هنا عن دولة سبأ التي قامت في دولة اليمن أو في بلاد اليمن. وتقرر هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قال جعل بين دولة سبأ في اليمن وبين الأرض التي بارك الله فيها في بلاد الشام قرى ظاهرة، وهي القائمة على الطريق بين اليمن والشام. ثم قال الله عز وجل وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. والكلام هنا في الآية عن إبراهيم عليه السلام، وأن الله سبحانه وتعالى بارك عليه، بارك على إبراهيم وعلى ابنه إسحاق وعلى المحسنين من نسليهما وذريتهما، والبركة عليهما وعلى البقعة، ليس عليهما فحسب بل حتى على البقعة التي كان يقيمان فيها، وهي الأرض المقدسة وما جاورها من أرض الشام. فنقف وقفات مع بعض اللطائف الموجودة في هذه الآيات. الله سبحانه وتعالى عبر عن البركة فيها كلها بالفعل الماضي، وفي هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن البركة في الأرض المقدسة والمجاورة أو الأراضي المجاورة لها وهي بلاد الشام هي يعني أصيلة ثابتة راسخة، يعني هي ثابتة ممتدة في أعماق الزمن الماضي، وأن الله عز وجل أثبتها يعني أنها فعل ماضي تدل على التبوت منذ القدم، يعني أنها قديمة، وأن هذا الأصل في هذه الأرض، أن الأصل في هذه الأرض البركة والخير العظيم. كذلك أن إسناد الفعل الماضي إلى الضمير يعني باركنا، إسناده يعني وإضافته إلى الله عز وجل يدل على أن الله هو الذي بارك في هذه الأرض المقدسة، يعني هي ليست بركة عند علاقة بالأرض أو علاقة بأشخاص أو علاقة بمخلوقات، بل الذي بارك فيها هو رب العالمين. إذن قلنا على أن باركنا هي فعل ماضي، والفعل الماضي هنا مسند إلى الضمير نا، يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بارك في هذه الأرض المقدسة، يعني علاقة البركة ليست علاقة أرضية، مسألة سماوية، أن الله سبحانه وتعالى بارك على هذه الأرض وبارك فيها. و لا تكون هذه الأمور أو هذه البركة أساساً إلا من الله سبحانه وتعالى، كما أن هذه البركة التي أسبغها الله عز وجل على هذه المناطق وعلى هذه البقاع المجاورة لبيت المقدس لا يقدر أحد من البشر على نزعها منها. لماذا؟ لأنها من الله سبحانه وتعالى، فهي بركة مستمرة قديمة ومستمرة. والمنطقة كذلك التي بارك الله عز وجل وبارك فيها هي المسجد الأقصى والأرض الواقعة حوله، وهي شاملة، يعني شاملة لبلاد الشام عامة كلها بأقطارها الأربعة المتمثلة في فلسطين وكذلك سوريا والأردن ولبنان، فهذه أرض الشام أرض البركة كما جاء في هذه الآيات. إذن فلفظ باركنا، الله سبحانه وتعالى لم يطلقها إلا على الأرض المقدسة وبلاد الشام، هي بلاد الشام. ثم أن الذي نريد أن نقف معه الذي يظهر لنا الآن في مظاهر البركة في الأرض المقدسة فالواضح عند الناس، فهذه الآيات التي وردت فيها أو وردت فيها البركة مطلقة لم تحدد هذه البركة بلون معين أو مظهر أو حالة، ولهذا ينبغي أن تبقى هذه البركة توقيفية نحن على عمومها وإطلاقها، يعني نبقيها على إطلاقها وعمومها ولا يجوز أن نقصرها على واحدة منها، لأن كما هو معلوم عند أهل التفسير وعند اللغويين وعند النحاة حذف المعمول يفيد العموم وفق القاعدة الأساسية في قواعد التفسير وفي فهم القرآن. من مظاهر البركة الربانية في الأرض المقدسة من باب التمثيل ليس من باب التقييد أن البركة في موقع الأرض، أن هذه الأرض استراتيجية باعتبارها في قلب العالم، يعني توجد في قلب العالم. كذلك الذي يبين أن هذه الأرض كذلك هي فيها البركة ومظاهر البركة التي تظهر للناس في مناخ الأرض، مناخ الأرض وطقسها وجوها باعتبارها كذلك تربة صالحة للزراعة يتحقق فيها الاقتصاد والخيرات والزراعة، وقد وصفت في التوراة بأنها البلاد التي تدر لبنا وعسلا، يعني هذه الأرض باعتبارها الاقتصادي أنها أرض الإنتاج الاقتصادي وأرض الخيرات. ثم أن هناك بركة تاريخية باعتبارها البلاد التي لا تأثير مباشر على ماذا؟ على حركة التاريخ البشري في القديم والحديث، وسيبقى هذا وسيبقى لها هذا الأثر الفعال حتى قيام الساعة، يعني هذه المسألة ستبقى إلى قيام الساعة. وإذا رجعنا إلى الأمم السابقة التي أقامت على هذه الأرض، فكم من الأمم السابقة التي أقامت على هذه الأرض، وكم من القادة التي حكموها، وكم من الجيوش التي مرت فيها، وكم من المعارك والملاحم السابقة التي وقعت على هذه الأرض وما زالت ملاحم تنتظر هذه الأرض، وكم من الدماء التي أريقت وما زالت تسيل على أرض الشام، وكم من الشهداء الذين قدمتهم هذه الأرض في أرض الشام سواء من السلف أو من الخلف، والآن وكما نسمع كل يوم عن شهداء وقوافل من الشهداء على أرض الشام، نسأل الله سبحانه وتعالى تقبل إخواننا الشهداء الذين قتلوا على أرض هذه الشام وعلى هذه الأرض المباركة، وكم ينتظرها من هذا كذلك في المستقبل. كذلك أن هناك أحاديث تدل على فضل الشام، أحاديث واضحة، فنحن نقتصر على هذه الآيات. البركة كذلك أن هناك بركة إيمانية في هذه الأرض، لماذا؟ لأن هذه الأرض أرض الوحي، أرض النبوات، مهد الرسالات، أقام عليها ودفن فيها أنبياء كرام، أنبياء كرام دفنوا في هذه الأرض، وأنزلت فيها الكتب الربانية عليهم وانطلقت منها الرسالات السابقة، هذه كلها تدل على أن هذه الأرض هي أرض إيمان وأرض البركة. كذلك أن البركة هناك بركة دينية، لماذا؟ باعتبار أرض الإسلام والمسلمين منذ الإسراء والمعراج والفتح الإسلامي الأول، وباعتبار دورها في التاريخ الإسلامي وبخاصة في زمن صلاح الدين وغيره، والقضاء على العلو والإفساد اليهودي المعاصر، وكونها أرض الجهاد والرباط والاستشهاد حتى يقوم الساعة. ففي الحقيقة ينبغي لكل مسلم أن يقف مع هذه الآيات التي وردت فيها هذه البركة لهذه الأرض، ولا ينبغي أن نترك هؤلاء اليهود ولا هؤلاء المجرمين على هذه الأرض، فهذه الأرض أمانة في أعناق المسلمين، في في أعناق جميع المسلمين، فلا ينبغي أن تبقى مدنسة من طرف هؤلاء المجرمين من اليهود ومن النصيرية ومن الروافض ومن الخبثاء العلمانيين وغيرهم، فهي أرض إسلام، فينبغي أن تبقى أرض إسلام، ولو أن نبذل من أجل طهارة هذه البلاد المباركة دماءنا وأموالنا حتى تكون هذه الأرض خالصة طاهرة، تحكم فيها شريعة الرحمن، وترفع فيها راية الله سبحانه وتعالى، راية لا إله إلا الله خافاقة، تحكم من خلالها أعراض المسلمين ودماء المسلمين وأموال المسلمين في هذه الأرض، بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.